الحمد لله شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. الحمد لله رضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على أول الشفعاء وأول الداخلين الجنة وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. بركات تطبيق الشرع، ما شرع الله هذا الدين إلا ليطبق، لا أن ينظر ويدرس فقط ويصير نظرية يثني عليها البعض ويقدح فيها البعض الآخر، وإنما شرع هذا الدين ليقوم في الناس ويقوم به الناس ويطبقه الناس ويلتزموه في حياتهم، حكاما ومحكومين، فقراء وأغنياء، رجال ونساء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به موسى. كل الأنبياء وصاهم الله بهذا الدين وأمرهم بهذا الدين وشرع لهم هذا الدين، أي الإسلام. ولكن الشرائع فيها الشيء من الزيادة والنقص من حال نبي إلى نبي آخر بما يناسب حال الناس، أما أس الدين وأساس الدين فهو واحد، كلهم مسلمون وكلهم جاءوا بالإسلام ولا يعرفوا غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين، هذا الشرع بالكتاب والسنة لو طبق تبدل الحال وبورك الناس وبورك المكان وبورك الزمان وبوركت الأشياء وبوركت الزروع والثمار والأموال وكل شيء باتباع هذا الدين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الكتاب نفسه مبارك، دستور هذا الدين مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من مظاهر بركة هذا الشرع أنه قائم على توحيد الله. إذا جئت أيها العبد بتوحيد الله، انظر إلى هذه البركة التي لا تعدلها بركة، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يغيب عنا كثيرا في أقوالنا وأفعالنا وعباداتنا وأخلاقنا وسلوكنا وغيره. يقول الحق سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بركة التوحيد كده تلقى الله وقد رضي عنك إذا لم تشرك به شيئا وعملت الصالح. طب لم تشرك به شيئا وعملت الصالح، أيضا ستنجو إن شاء الله. أصابك قبل ذلك ما أصابك وحده سبحانه وتعالى، ولم تعمل صالحا إن مستك النار فسيكون بعد ذلك المصير إلى الجنة، فهي لك دار القرار مهما فعلت. المهم أن تلقى الله وأنت على توحيده، لا تحيد يمنة ولا يسرى. لذلك من بركات هذا الشرع أن من تخلى عن توحيد الله، انظر، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار، من أهل النار يعني من سكانها الأصليين اللي عمره ما هيخرج منها، يقال للرجل من أهل النار: لو كان لك ما في الأرض ما في الأرض من شيء، ذهب، ثروات، كل ما في الأرض، املى الأرض كده ذهب أو فضة وبتاعك. لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقول نعم. فيقول له رب العزة: أردت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم أخذت عليك ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. أنت صممت على الشرك. توحيد الله يا أخوانا عزيز جدا ومهم جدا، وهو أس هذا الدين. يعني إيه توحيد؟ توحيد القصد. يعني إيه توحيد القصد؟ لا تقصد بقولك إلا وجه الله، ولا تقصد بفعلك ولا عبادتك ولا ولائك ولا برائك ولا حبك ولا بغضك ولا نفقتك ولا أي شيء إلا وجه الله، اسمه توحيد القصد. ولا يشرك بعبادة ربه. وتوحيد الطلب، توحيد الطلب ما تطلبش إلا من واحد، ما تطلب إلا من واحد، والكل يعلم من هو الواحد. لا تطلب إلا منه، لا تطلب شفاء ولا عونا ولا نصرة ولا تأييد ولا عزة ولا غلبة ولا راحة بال ولا هدوء سر ولا أي شيء إلا من واحد سبحانه وتعالى. طب البشر أطلب منك شيء تعمله لي في استطاعتك، ولكن تؤمن أن هذا الذي تطلبه إن لم يقدر في اللوح المحفوظ ويأمر به رب العالمين لم يكن أبدا، مهما كان المطلوب منه، إنما هي الشفاعات المسموح بها، ليس في دائرة العباد. لو طلبت من مخلوق وتوكلت على مخلوق وأنت تعتقد أن هذا المخلوق له سر، له طاقة، له كذا، له كذا، هذا عين الشرك. نتفاعل مع بعضنا ويخدم بعضنا بعضا ويسعى بعضنا في حاجة الآخرين، ولكن تؤمن أنه إذا لم يقدر ما كان أبدا. واعلم كما قال ابن عباس، رسول الله ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله، هو أصلا مكتوب. تؤمن بهذا؟ تؤمن أن ما كان، ما أراد الله كان، وما لم يرد لم يكن أبدا. توحيد طلب وتوحيد قصد. توحيد الطلب لا تطلب إلا من واحد، وتوحيد القصد لا تقصد إلا وجه الواحد سبحانه وتعالى. يقال لهذا الرجل من أهل النار: لو لك الأرض دي ذهب كنت تفتدي تدفعها يعني ربنا سبحانه؟ طب ربنا يعمل بالذهب بتاعك إيه أصلا؟ ده أنت مفلس وهو لدك الذهب. بس لو لك من الأرض ذهبا كنت تفتدي؟ قول: أي والله يا رب كنت هفتدي بيه، وبعدين عشان أخش الجنة. هل ده احنا طلبنا منك حاجة بسيطة جدا؟ ما طلبناش منك من الأرض ذهب ولا حاجة، حاجة بسيطة جدا، أن توحد الله، تفرده في قصدك وطلبك بس، لأن هو ده التوحيد اللي عليه المدار كله. توحيد الخلق والرزق، كل الناس عارفة أن ربنا هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو اللي بيحيي وهو اللي بيموت بيميت، والمشركون عارفين كده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فرعون كان عارف أن الله هو رب الكل وهو اللي خالق الكل، فرعون نفسه عارف توحيد الربوبية. كان لما تحصل له مصيبة هو وقومه يقولوا: يا موسى ادع لنا ربك. الله، طب ربك انت فين يا فرعون؟ هو عارف انه ملوش رب اصلا، هو تايه، هو تايه، ما عارف انه ملوش رب. ولما قال لهم: انا ربكم الاعلى، لان لهم لان فجزا، مفيش عقول اصلا، مفيش عقول. قال لهم: انا ربكم الاعلى. قالوا: صح، انت هو في غيرك اصلا؟ فيش غيرك، لان ما شافش بشر، ما لقاش بشر لا أضل من الأنعام. فقال له من ربكم الأعلى صدقوه، استخف قومه فأطاعوه. لكن لما تحصل له مصيبة يقول لموسى ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. يقوم سيدنا موسى يدعو، يصيبوا الجراد، ينزل في بلده القمل والضفادع والطوفان يهيج عليه والأرض تغرق والمصايب تنزل عليه، يقول له يا موسى ادعو لنا ربك. الله، انت كده بتوحد الله. بس بيوحد الرب توحيد الربوبية، عارف ان ربه رب موسى قادر يحوش الطوفان، قادر يرفع القمل، قادر يرفع الضفادع، قادر يذهب الدم. ويكون فعلا سيدنا موسى يدعو الله، يقوم ربنا يكشف عنهم الدم، خلاص ما بقاش فيه دم. دم يعني كان كل حد، الزر فيه دم، القلة فيها دم، اي حد دم، الحلة فيها دم، الطبيخ فيه دم، كل شيء دم، عذاب. ادعو لنا ربك يكشف عنا اللي احنا فيه، يكشف، خلاص كل شيء يرجع لوضعه. عشان يأمنوا ما بيأمنوش، هو أقر بتوحيد الألوهية لما غير بقى. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. توحيد التوحيد إخواننا مهم جدا، توحد الله في كل حاجة، ما تقصد إلا وجهه. في العبادة توحيد قصد وطلب، في العبادة توحيد قصد، في الأقوال، في الأفعال، في العواطف، العواطف نفسها لا، لازم يكون فيها توحيد. ما تبغض إلا اللي أبغضه ربنا سبحانه وتعالى، ما تحب إلا اللي بيحبه الله سبحانه وتعالى. حتى العواطف توحيد، في العواطف توحيد القصد وتوحيد الطلب، ما تطلب إلا من واحد. من ثمرات ده بقى كله في حديث ثاني عن أنس برضه، يقوم رب العزة يقول لابن آدم، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، مليل الأرض خطايا، مش ذهب وفضة، لا خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ولا أبالي، ولا أبالي. أهم حاجة ما تشركش بي، بي سبحانه وتعالى، دي من أعظم البركات، أعظم من كل الصلوات اللي بنصليها، وأعظم من كل العبادات. ليه؟ لأن أتيت بالتوحيد، دوخ نفسك في الطاعة، مرمط نفسك في العبادة وأنت عندك شركيات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا، توحيد الله يا أخوان لازم، ده أعظم البركة. ليه؟ لأن القليل مع التوحيد كثير، والكثير مع الشرك لا شيء. مش هقول لك قليل، لا، لا شيء. القليل مع التوحيد كثير، والكثير مع الشرك هباء منثورا، لا شيء. من بركات تطبيق الشرع ان في حياتنا اليوميه بنبيع ونشتري وحيد وعيد، نعمل حاجات قبل حتى البيع والشراء والمعاملات. نصوص الشرع مباركه، النصوص بتاع الشرع نفسها مباركه، حصلها يا اخي عشان تحصل البركه. بركه حفظ النصوص على قد ما تقدر، بركة حفظ النصوص، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتاب أنزلناه مبارك. شوف انت بقى لما تجيب الكتاب المبارك ده وتفرغه في قلبك هيعمل فيك ايه؟ هيبركك. مبارك وفرغته في قلبك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وعن أبي هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما مغمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظل، يعني تحاجان عن أصحابهما، تدافع عن صاحبها، عن اللي حفظها، اللي حفظ البقرة آل عمران، تحج عنه وتدافع عنه. اقرأوا البقرة، وبعدين خص البقرة بالذات، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، بركة، أخذها حفظها، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة ما يقربوش من حامل سورة البقرة. السحرة بركة حتى النصوص، النصوص تحصل حتى لو ما طبقتش اللي فيه، تحصيل هذه النصوص بركة. كان الصحابة الكرام يقولون من أخذ البقرة وآل عمران جد في أعيننا عظم، ارتفع شأنه، فما بالك بمن أخذ الكتاب كله. بركة تطبيق الشرع في حياتنا اليومية، بيع وشراء وخذ وهات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم البيعان، الحديث متفق عليه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ده بيورينا صورة البيع، يعني طول ما احنا لسه في المجلس كله بالخيار، عاوز تفسخ البيعة يرجع في الكلام طالما لسه في المجلس. ما لم يتفرقا فإن صدقا، صدق البيع والمشتري، فإن صدقا وبينا، يعني صدقين في الكلام ما بيخبوش حاجة من عيوب السلعة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. تطبيق للشرع في البيع والشراء، طبق انت فاهم، بس تطبيق الشرع، اقطع ايد السارق، اجلد ظهر الزاني، لا مش هو ده، واحد على المليون من هذا الدين العظيم. الحدود نسبة بسيطة جدا من دين الله سبحانه وتعالى، أما دين الله أعظم وأكبر من الحدود. وأحيانا يعطل الحد لو في شبهة، وأحيانا يعطل الحد لو في شيء، مش اعتراضا على الحد، وإنما الوقت غير مناسب. لو أن في مجاعة والناس تسرق لتأكل، الشيء اللي سرقوه بلغ النصاب ما بلغش النصاب، سرق عشان يأكل هو وعياله، لا يطبق الحد. لكن الشرع قائم، الحدود نسبة ضعيفة جدا من الشرع، الشرع أعظم وأكبر من هذا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. تلاقي البايع السلعة فيها عيب، والمشتري الرزم فيها فلوس مزورة، يعني محدش أحسن من حد. مش انت كده، ما أنا هو جربه كذا مرة واشترى منه لأهل ابن 60 في 70، بيغش في السيارة، انا راح عاملك بالميت وهحطي لك برضو كام ورقة مضروبين. محقت بركة بيعهما. والبيعان مش بس اللي بيبيع السلع، اللي بيبيع الخدمة، واللي بيبيع السلعة، واللي بيبيع الخبرة، الخبرة والخدمة والسلعة. الدكتور بيبيع، المدرس بيبيع، المحامي بيبيع، المهندس بيبيع، كل دول بيبيعوا، كل واحد عنده خبرة بيبيعها. ما تخدعش، ما تكذبش، بين كل حاجة، بين، ما تكتمش حاجة. التاجر بيبيع، ولذلك القرآن لما خطب الجميع في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما قالش ذروا المكاتب ولا العيادات، قال ذروا البيع. لحد يفكر ان يروح بس التجار عشان هم اللي بيبيعوا، لا، قال ذروا البيع. ليه البيع؟ لان يشمل جميع انواع المعاملات. المحاسب يقفل مكتبك، المحامي يقفل مكتبك، المهندس يقفل مكتبك، الطبيب يقفل عيادتك، ما لم يكن في امر ضروري، بطن المريض مفتوحه، حاجه من دي ماشي، مسموح لك تقعد جنبه وتبشره. الشاهد الكل بيبيع، علشان كده الايه جابت البيع بس، ما جابتش بقيه المهن، لان البيع يشمل جميع المهن. البيع بركة في البيع يا اخوانا، بركة في البيع، تبين وتقول الحاجة دي فيها كذا. والرجل اللي الرسول عليه السلام قال له من غش او غشنا فليس منا، لان المية نزلت على الاكل، الطعام المعجون جوه والحلو بره، فلازم تكشف، لان الرسول ما اعترضش على ان مية السماء نزلت عليه من ده شيء رغما عنه، قال له بس هل اظهرته للناس؟ بينه للناس، وريهم المعبول ووريهم المفلفل، يشتروا ده بسعر ويشتروا ده بسعر عشان يبارك الله سبحانه وتعالى لك في بيعك. أمور عادية حياتية يومية تطبق شرع الله فيها تحصل البركة. أنا حاولت أنقي الروايات اللي فيها لفظ البركة نصا، لكن في حاجات كتير جدا تستنبط منها بركة تطبيق شرع الله، بس أنا جبت بعض الأحاديث اللي فيها لفظ البركة نصا. كل اللي بناكل كل يوم، وفين اللي يصوم وبيصحر؟ لما يقول صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. طب ما احنا دلوقتي ساعات بنتعشى الساعة 2 بالليل وتلاتة بالليل، كباب وكفتة وسهرانين والعملية آخر مزاج، وبنتعشى الساعة 2 وبرضه بنقوم نسحر الساعة 2 مثلا أو 3، إيه الفرق بين العشاء والسحور؟ لا، إلا السحور مبارك والعشاء لا. خلص يا أخي، تسحروا فإن في السحور بركة، ما قالش تعشوا، قال تسحروا، ده عشان ده صبح وصوم يبقى تسحر. الأكلة دي بالذات احرص عليها عشان تحصل البركة ولو بشربة مية، مالكش نفس الأكل تعبان أصلا، اشرب شوية مية عشان تحقق الحديث وتحصل البركة. في الأمور الحياتية طبق الشرع، يبقى طبق الشرع هو في الطعام اللي بتاكله، طبق الشرع في الطعمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البركة تنزل وسط الطعام، تنزل في النص. منين يا رب؟ من عند الله. هو تكون فهم البركة من المحل الفخم اللي انت جبت منه الأكل، أو في الحاجات اللي انت صرفتها على الوجبة؟ لا، البركة من عند الله. إن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ناكل من الحرف ونخش على النص، ناكل من الحرف واحنا داخلين على النص، لما اكلنا من النص نزعنا الايه؟ البركة. بعد كده بقى كله حشو ومصارين، يعني يعمل لك ربكة، يعمل لك قرب، يخش ويطلع زي ما فيهوش فايدة، انما البركة. وفي حديث وحشي شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله احنا بناكل وما بنشبعش، بناكل ما بنشبعش. قال لهم لعلكم تاكلون منفردين او فراد، قالوا اه، كل واحد ياكل لوحده، اللي بيجي بياكل. قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا الله يبارك لكم فيه. سنه، شريعه، نظام مطلوب تطبيقه يوم. دي محتاج قرار ولا محتاج قانون؟ لا، حصل البركة. البركة في شؤون الأسرة، التيسير في كل شيء، في كل شيء، في شؤون الأسرة، في كل شيء. خير النكاح أيسره، مفهوم المخالف، شر النكاح أعسره. كده على طول هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، خير النكاح أيسره. يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ شر النكاح أعسره. الجواز الشؤم اللي من أول يوم وهي بكلكعة عمرها ما تبقى سعيدة أبدا. إن من يمن المرأة، في حديث ثاني، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، الخطبة بتاعتها سهلة ميسورة، وتيسير صداقها، اللي معك هاته وما أريد أن أشق عليك، إنما لا أمن المستقبل وكتفه ولف الحبل على رقبته، ها دولية دولية اكتب كذا عشان ما يفرطش فيها، تأكد من الموضوع فشل من أوله. خير النكاح أيسره، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحيمها للولادة، للولادة، لأن المسألة كلها يسر. هذه البركة، طبقوا الشرع يا أخوانا. دخلنا لما كنا بنتكلم عن الأسرة في المغالاة، وخطر بيهدد الأسرة المغالاة في المهور، مغالاة في المهور. اللي معاه يدفع آه، واللي معهوش ما يدفعش يدفع على قده، واللي معهوش ما يقلدش، واللي معهوش ما يشحتش. بنسمع أسئلة كتير، فلان بيجهز مش عارف إيه وأديله بالزكاة المال، يجهز بنته ويجهز مش عارف يديله من زكاه من زكاه ماله. طب شوف انت ايه اللي هيتجهز بيها، كلها حاجات لا تسمن ولا تغني من جوه، البيت يعيش من غيرها، وافتجد في المقابل مرضى، وافتجد في المقابل ناس بتاكل تراب زي ما بيقولوا، ولا حد يتسائل فيهم. ليه؟ لان احنا مشينا في جانب الاسراف، وبقينا نوجه حتى الزكاه نفسها في غير مصاريفها، الزكاه بقت تروح بغير مصاريفها. الشاب اللي يريد العفاف وما يملكش نساعده في الزواج من الزكاه، نساعده في الزواج من الزكاه، بس في الاساسيات. الاساسيات مش نجيب له ورد في شقته ب 6 7000 جنيه ورد صناعي عشان تبقى شقته مش ناقصه حاجه. ايه السفه اللي الناس فيه ده؟ ورد ب 5 6000 جنيه ورد صناعي ومزوقين الشقه بيه، يا سلام من الزكاه؟ ده ضروري الحياه به تستقيم ومن غيره تقع؟ وهكذا. الشاهد يا اخواني في الحياه في حياه الحياه اليوميه في حياتنا، التيسير وتطبيق الشرع ده كله مطلوب فيه تطبيق شرع. تطبيق الشرع يا اخواني بركه حتى والله العظيم على الاعداء. الاعداء اللي بنحاربهم لما نطبق شرع الله في بركه لهم وفايده لهم وخير لهم. لكن طبعا احنا ما فيش تطبيق فالشر علينا وعليهم. لما يكون في خير في تطبيق للشرع في خير للكل حتى الاعداء. وخذ هذه الصوره الحيه عن عائشه رضي الله عنها تقول: جاءت جويريه بنت الحارث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه ان يعاونها في كتابتها من قيس بن ثابت بن شماس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزا بني المصطلق غزاهم، فوقع في الاسر من وقع، وقع في الاسر من وقع، وممن وقع في الاسر بنت السيد بني المصطلق جويريه بنت الحارث، وقعت في الاسر. اتقسمت النساء اللي جم في الاسر على المقاتلين، كان من المقاتلين قيس بن ثابت بن شماس اللي هو ورد ايضا ذكره او الاشاره اليه في اوائل سوره الحجرات: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فلما وقعت في سهمه، هي بنت عزيز قوم، بنت سيد بني المصطلق، فالاسر مر بالنسبه لها. قالت له: أدفع لك مبلغ من المال وتعتقني لوجه الله وتسيبني أروح لحالي، ما بقاش أسيرة عندك كده؟ قال لها: موافق، هات المبلغ، هات المبلغ. طب هي معهاش وعايشة في ديار المسلمين، عايشة في ديار المسلمين، مين اللي ممكن يساعدها؟ رسول الله. هي الفكرة قالت لها كده، ونعمة ما فكرت. فجاءت لرسول الله وقالت: يا رسول الله، جئت إليه لتعاونني في كتابتي، أنا اتفقت مع قيس على مبلغ ساعدني فيه. قال: أدلك على خير من هذا؟ قالت له: إيه هو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. أدفع الكتابة بتاعتك، مطلوب منك قد كده أدفعهم وهتجوزك. قالت: قد فعلت، موافقة يا رسول الله. وهي أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام. أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. فأدى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لقيس. خلي بالك، شوف العدل والإنصاف. تم الرسول صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة، رئيس ليه؟ الدولة المسلمة، وهو رسول الله وكل يتمنى رضاه. تم كان يقول لقيس: تعالى قيس سيب لدي، هيقدر يقول له حاجة؟ رسول الله يتمنى رضا الرسول، خلاص يا قيس ما تطلبش منها حاجه، لكن لا، حقه ياخد اللي اتفقت عليه معاه. فأدى النبي صلى الله عليه وسلم عنها المبلغ وتزوجها رسول الله. أشيع في الناس وبالذات الأسرى أن رسول الله، أشيع في الناس، لا عفوا، في الكل مش الأسرى بس، أشيع في الناس أن رسول الله تزوج جويرية. إيه اللي حصل بقى؟ الشاهد من الحديث اهو، والشاهد في بركة تطبيق الشرع وصلت للكفار وصلت لأعداء الدين، عشان شرع الشرع كله خير أولا لأهله ولمن أحاط بهم. وشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، فكل واحد عنده أسيرة من بني المصطلق قال هي حرة لوجه الله. طب مش عاوز فلوس؟ قال لا مش عاوزين. ليه؟ قالوا أصهار رسول الله، اللي احنا بنقول عليها باللغة بتاعتنا نسيبه، أصهار رسول الله هيصح، أصهار رسول الله يبقوا عندنا ملك يمين نستعبدهم؟ لا، هم أحرار. فتقول عائشة، شوف انظر بقى الشيء العجيب، عائشة ضرتها برضو بلغتنا، هي مش ضرة ولا حاجة، بس احنا عندنا احنا كده يعني، عندنا زوجة تانية او الثالثة او الرابعة يعني ضرة. عائشة دي بتروي الحديث رضي الله عنها وبتثني على بركة جويرية، تقول فوالله ما رأينا امرأة اعظم بركة على اهلها من جويرية، اعتق في سببها كذا وكذا وكذا من بني المصطلق، عدد ضخم جدا من بني المصطلق، 100 بيت اعتقوا، شوف 100 امرأة كانوا متخدين من بني المصطلق واسرى عند المسلمين، لما حس المسلمون ان دول اصهار النبي وبنت سيدهم وكبيرهم بقت زوجه النبي، فما يصحش قرايبها ولا حتى القوم اللي هي منه يبقوا عبيد عندنا او ملك يمين عندنا، هم احرار لانهم اصهار النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البركه وسط حد فين. وهم لسه من كام يوم كان في حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي انعكاس الحاجه دي، البيوت اللي اعتقد دي والنساء اللي حرروا بدون مقابل، رد الفعل ايه هيكون عند المشركين وعند اعداء الدين اللي بيحاربوه في هذا الوقت؟ لابد ان يكون مردودا طيبا. هكذا عباد الله بركات هذا الشرع حتى تنال المخالفين. ولذلك عند البخاري ايضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عذب الله من اناس يدخلون الجنه في السلاسل. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. عجب الله من قوم يدخلون الجنه في السلاسل. ذكرت هذا الحديث اكثر من مره وبينت بعض ما فيه. يدخلون الجنه في السلاسل، عجب الله. عجب الله صفه من صفات الله، صفه الله سبحانه وتعالى صفات كثيرة. يضحك صفة الضحك، يغضب صفة الغضب، صفة الرضا صفة العجب. يعجب يعني الله سبحانه وتعالى ما كانش يعلم الأحداث ولما وقعت الأحداث تعجب؟ لا يا إخوان، لا مش كده أبدا. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يكون هناك شيء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل ده مكتوب، بس فين العجب؟ العجب على إن الله سبحانه وتعالى يبدي أشياء ولا يبتلي هذه الأشياء، يبديها فقط لأن سبحانه وتعالى يعلمها. عجب ربك من أناس يدخلون الجنة في السلاسل. وحد يضغط يخش الجنة في السلسلة، بقى فيه جنة ويطربت في السلسلة عشان يخش، يا عم ده هو بيجري ليه؟ هو يطربت في السلسلة عشان يخش النار، ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، دي ماشي هو رايح النار ويروح الجنة بالسلسلة، هي دي الحالات اللي احنا ذكرناها كده. يحصل غزو جهاد، المسلمون يتحركوا ينشروا دين الله، ناس تقف ضد الدين، يحصل قتال، يحصل أسرة، الأسرة يتربطوا بالسلاسل ويجوا فين؟ يجوا ديار المسلمين، يخشوا ديار المسلمين يشوفوا الإسلام، يشوفوا شرع مطبق. إنما لما يجي الكفار أو يجوا السواح واللي عندهم عندنا واللي فيهم فينا، هيخشوا عندنا بمناسبة إيه؟ ايه اللي عجبهم عندنا عشان يدخلوا ديننا؟ ما هو مش عادة، ما هو اللي عنده عندك، الفساد اللي هناك هنا، والضلال اللي هناك هنا، والعري اللي هناك هنا، ايه المغري؟ ما في شيء مغري. انما ييجوا في السلاسل فيجدوا دينا، يجدوا رحمة، يجدوا عفة، يجدوا كذا، ويجدوا شيء محرومين منه في بلادهم، يوم يحبوا الدين. بعد ما يحبوا الدين يدخلوا الإسلام، وبعد ما يدخلوا الإسلام يدخلوا الجنة، وهم جايين أصلا في السلسلة، أو أصلا جاي في السلسلة، أصلا جاي أسرى. فلما عاشر السادة، لما عاشر العظماء، ها حب اللي هم عليه، شاف الدين اللي بيطبقوه، شاف الشرع اللي بيعملوا به، فحب هذا الدين فاعتنقه، فلما اعتنقه فاز بالجنة كما فازوا. إنما لو جه هيلاقي إيه؟ لو حتى جاي مش جاي في السلسلة، جاي في الطيار، جاي في الطيار، جاي سايح، جاي بالدولارات بتاعته، بس شاف عندك إيه؟ مهم شافش عندك حاجة، شاف عندك مذلة عاوز تبوس ايده عشان تاخد منه دولار، شاف عندك بيشرب خمر هناك وبيشرب خمر هنا، بيزني هناك وبيزني هنا، بيعمل اللي هناك وبيعمله هنا، يبقى شاف عن ايه، ايه الميزة اللي عندك؟ ما عندك ميزة. كيف يعتنق دينك؟ ما يعتنقه. ثم يراك اصلا تبع له، يراك منهزم، يراك منكسر، يراك كل همك الدولار اللي في جيبه. لا يا اخواني، تطبيق الشرع، اوعى يكون فاهم بالشرع، اطلع ايد السارق، لا لا لا، هو دي حاجه واحد على الالف، واحد على المليون. الدين اعظم من هذا. كذلك من بركات تطبيق الشرع في الاستثمار واداره المال، اداره مطبق شرع الله، كلنا بيستثمر وكلنا بيشتغل ماله وكلنا عاوز يبقى غني، لكن طبق الشرع. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني اتركوا الربا غير آسفين. طب ليه ما قالش اتركوا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتركوا الربا. لا، اتركوا دي لا، اتركوا وانت نفسك فيه، لكن ذروا أبلغ من اتركوا مئات المرات، كلام رب العالمين. ذروا يعني اترك الشيء غير آسف عليه، ذروا اترك الشيء غير حزين به وغير طالب له تاني ولا ثالث ولا عمري هطلبه تاني، خلاص ذروا اتركوه غير آسفين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. عشان يبقى اقتصادنا مبارك نبعد عنه الربا. عاوز تشغل فلوسك شغلها من غير ربا. تقول لي فين وما فهمش، وكأن كل واحد يقول لك حلال وحرام مطلوب ان هو يشوف لك المشاريع، يعمل لك مشروع ويعمل لك دراسة جدوى، ها، ويجيب لك اللي يشتغل عندك عشان تشغل فلوسك في الحلال. تقول اشغلها فين؟ وانا انا ملزم اقول لك تشغلها فين؟ ما تشوف انت امكانياتك وقدراتك ايه في الحلال، في الحلال. تقول لا مفيش حلال، مفيش الا الحرام، ايوه مفيش غيره، دي اسهل حاجة ودي امن حاجة، خلاص انت حر، انت حر. لما اقول لك هذا حرام تقول لي ايه اللي حرمه؟ طب وديها فين؟ واعمل ايه؟ خلاص انا ان شاء الله المره الجايه اعمل لك دراسه جدوى زي ما قلت لك، وهجيب لك الرجاله واجيب لك المحاسبين والمهندسين اللي يشغلوا لك ايه؟ يشغلوا لك فلوسك عشان تشتغل حلال. صدقني ما انتش هتقتنع برضه. الشاهد يكون حلال. تجد بعض الحاجات كده الرسول صلى الله عليه وسلم ينص عليها ان هي بركه، بركه بذاتها كده، لما يقول اتخذوا الغنم فانها بركه. اشمعنى؟ او اكيد احسن مشروب اتخذوا الغنم فانها بركه. حديث رواه البخاري. ايه الغنم؟ اه يا احسن استثمار، احسن استثمار. عندك مكان واسع رب غنم، واخد ارض في الاماكن الجديده دي رب غنم. الغنم بتنتشر زي الدود، بتنمو بركه، ولا سيما لو جعلت لله نصيب فيها غير الزكاه كمان، يعني غير الزكاه اجعل لله سبحانه وتعالى نصيب فيها، شوف هيحصل الله ايه الغنم دي. الرسول قال كده البركه، اتخذوا الغنم فانها بركه. انواع من الاستثمار كده تلاقي الرسول نص عليها بالنص، لما يقول ان من الشجر شجره مثل المسلم، او عفوا مثل المسلم، ان من الشجر شجره مثل المسلم الا وهي النخله. يبقى احسن شجر يزرع النخله دي في المقدمه لحد ما نفيض من نخله. ليه؟ نخله كله خير، كله خير، هيعمل اكتفاء ذاتي، وفي حديث مسلم وغيره مسلم وغيره يقول صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع الأهل. ما احنا بنعاني من المجاعة وبنستورد 70% من الطعام، طب نزرع نخل كده زي الرسول ما قال ويبقى عندنا تمر واكتفاء ذاتي من التمر، ونبعت للشعوب الفقيرة هدايا من مصر تمر زي ما كنا بنبعت زمان. يا أخي ده مالك ابن أنس رضي الله عنه قال خزائن طعام العالم في مصر، وخدها منين؟ من قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. وكانت الخزائن هنا خزائن طعام الدنيا هنا في البلد ده في هذا البلد خزائن طعام الدنيا. فلما يجي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر شجرة بركة، المسلم مبارك، إن من الشجر إن من الشجر شجرة مثل المسلم ألا وهي النخل، لأن المسلم مبارك فالنخل مبارك كل شيء ذهب فيه، ثروة خشبية فيه، طعام للحيوانات في النوى بتاعها، تمر فيه، زيت فيه، فيها كل حاجة غذاء واو إلى الشاهد نص على حاجات. يبقى في الاستثمار كلنا عاوزين نستثمر، طبق الشرع وانت بتستثمر وانت بتشغل فلوسك طبق شرع الله، ابعد الربا عنه خالص، قليله وكثيره، ووجهه التوجيه الصحيح، نقي الحاجه الحلوه. بنزرع فيقص ياخد ثروه ميه مننا وهو ما فيهوش فايده، له ثروه خشبيه ولا فيه تمر، ما فيش تمر ناكله منه ولا حاجه، فيقص جاي لنا منين ما تعرفش، وبنزرعه ليه ما تعرفش. طب ما نزرع نخل، لا العيال هيجوا يحطوه في الطوب، طب ما انا هزرع وانت هتزرع، خلاص العيال هتحدف ليه؟ ما هي الدنيا هتتملي نخل اصلا. ها وحتى العيال لو حدفوا ده ما كانوا بيحدفوا النبي ايام النبي برضه، ايام النبي برضه كانت فيه عيال بتحدف في الطوب، ما كانش الدين ما وقفتش. قال لا ترموا النخل وكلوا مما سقط، اللي بينزل رطب منه كده ومستوي كلوه بس ما ترموهوش، سبحان ربي العظيم. يعني كلامنا الشاهد يا اخواني طبق الشرع في كل شؤون حياتك، في الاستثمار، في الأكل، في الشرب، في اللبس، في العقيدة، في كل شيء. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اشف مرضانا وارحم موتانا، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المحبوسين الموحدين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأكثر.